بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في الدرس السابق قسمين من أقسام الحديث وهما عندما الأول الحديث المسند. ما معنى الحديث المسند؟ هو ما روي بسند ظاهره الاتصال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما روي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الإسناد متصل. والمتصل المتصل هو الإسناد المتصل يعني إما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وقع على الصحابة السلالة والتابعين وغيرهم. فالفرق بين المسند والمتصل عندما المسند يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاتصال يغير إما لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هاي عبروا بإيش؟ أنه متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا المتصل عبروا أنه متصل إلى إلى المنتهى. إلى منتهى. سيلة جزء كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو المسند. سيلة أخرى إلى متصل. هذا الخلاصة. لو لين أدخل مرفوع والمسند والمتصل عند من؟ وما هو المرفوع أولا؟ قبل تعريف المرفوع. مرفوع هو إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول أو فعل أو تقريرا. نعم أو صفة. خلقية وخلقية. هذا المرفوع تقدم. سكوا اللي ندخل المرفوع إلى دو أقسام كنا بي. وكما أصبح البخمي المسند بينهم عموم وخصوص. أنا المسند هو المرفوع والمرفوع والمتصل. أحسنت المسند اللي فقص من مرفوع متصل والمرفوع بقى مسند والمرفوع لا يلزم أنه أحسنت سأبيتها مرفوع اللي با مسندا اللي با متصلا إيه المتصل اسك اللي فقص من مرفوع لا لأن قلنا أن المسنو أن المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى سيسيش كان النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع في الحقيقة سي المسند سيسي إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فواضح سأبيتها موقوف سأبيت هذا سمفه. نأخذ قسما جديدا اليوم. قال الناظم رحمه الله مسلسل قل ما على وصف يتأتى مثل أما والله أنباني الفتى قال كذلك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم أنباني وهنا ظن أنبأني نعم بالهمزة أنبأني قال مثل ما مثل أما والله أنبأني الفتى نعم من النبأ أنبأني فخرجت الهمزة هذا المسلسل وهذا القسم معروف عند المحدثين في الحقيقة كما سيأتي سيبا من أجل معرفة الصحة أو الضعف لا سي مجرد فائدة المسلسل أولي لتعريف أولا قال ذكر الناظم وهو البيقوني رحمه الله في هذين البيتين المسلسل من الحديث وهو من لطائف هذا الفن يغبا حكم شغل الحديث avec ce قسم tu vas pas استفاد حكم est-ce qu'il est صحيح est-ce qu'il est ضعيف لا c'est مجرد فائدة وهي قال فالمسلسل لغة مأخوذ من التسلسل معروف السلسلة من شن quelque chose qui se suit قال وهو التتابع أي يا un suivi قال وهو اتصال الشيء بعضه اتصال الشيء بعضه ببعض نعم سلسلة ودي سين سلسلة أي سأسوي هذا اللي لي avec avec celui d'après قال وفي الاستراح est-ce qui nous intéresse هنا عبارة عن تتابع رجال الإسناد واحدا بعد واحد على صفة أو حالة معينة تارة في الرواة وتارة في في الرواية فمثلا وإكسبليكيس تعريف تا إسناد المسلسل ce qui est un suivi. Hakada. Vous allez voir qu'on n'est pas fait l'ittisal. Hein. Là. Il y a un suivi faqat, comme on dit, imma fil rawi. Matalan, hada, c'est un basri. Hada, c'est un basri. Hada, c'est un basri. Basri, il y a une ahle al-basra. Et hada, c'est un basri. Ils vont dire, moussalsal biman, bil basriyi. Faïda. Ce basri peut être daif. Celui-là, probablement, c'est un kadhab. Ça ne change rien dans le hukm. De connaître le musalsal, fil haqiqa. Tu connaîtras le hukm en connaissant. Imma, il y a un saqf fil isnad, imma ta'nun fil rawi, comme a taqaddam kadiran. Un autre misal, pour que tu comprennes. Mathalan, hada al rawi, ce rawi, il rapporte le hadith et il tient sa barbe. Ah oui, il se lève. Quand il rapporte le hadith, il se lève. Hada nafs al-shay. Hada nafs al-shay. Hada nafs al-shay. On va voir un min asah al musalsalat, c'est qira'at, ils ont rapporté le hadith et ils ont tous lu sourate as-saff. C'est ça le musalsal, faqat. Fa'ida fil isnad, ils ont tous le, ils font tous la même chose, ils disent tous la même parole ala sifatin wahida hal wahid. Et avec les exemples ça yattadih akbar. Lakin alhamdulillah avec ce schéma inshallah ta'ala t'as compris. قال قد أشار الناظم إلى تعريفه بالمثال كما ترى. Et ça c'est une forme de, les ulama ils utilisent souvent هذا. Ils te citent un تعريف sous forme de مثال. فلهذا أنا أحيانا dès que je vous interroge, si on oublie le تعريف ou on a du mal à le citer, je te dis c'est un مثال. Le مثال يقوم مقام التعريف. خاصة si c'est un مثال مضبوط صحيح. لكن connaître le تعريف c'est مهم. خاصة dans ce genre de فنون. Khassatan, quand c'est le premier livre. C'est Mohim Diddan, tu vas fonder toutes tes connaissances qui vont suivre sur ce asim. C'est Mohim de connaître le ta'arif. Ta'arif fil tawhid, ta'arif fil aqida, ta'arif fil nahu, ta'arif fil usul, fil mustalah. C'est Mohim. قال لكنه اقتصر على التسلسل على صفة fil rawi دون الرواية. نعم. Il a cité un exemple, صفة fil rawi. فلهذا قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة. Tous ceux qui rapportent ce hadith, ils se lèvent. مسلسل. Chaque راوي, ils se lèvent. على الصفة قال. لكنه يقتصر على التسلسل على الصفة. على الصفة في الرواء. وهنا القيام. أو الابتسام. قال أو بعد أن حدثني تبسم. Ça c'est une صفة في الراوي. Il y a des autres exemples, on les lira min Charh Cheikh Hussein, il a cité pour chaque nom un exemple. قال والتسلسل العائد الى وصف في الرواء اما ان يكون بالفعل. On a donné l'exemple مثلا il se tient la barbe. قال واما ان يكون بالقول. Il récite sourate As-Saff comme جاء في الحديث. قال او بهما معا في وقت واحد او les deux. Il dit un قول et fait un فعل, celui d'après pareil, celui d'après pareil. Ou plutôt celui d'avant. Si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, الصحابي اللي فيه تابعين اللي فيه وهكذا. قالوا على هذا اقتصر الناظم. قال ويضاف إليه ما ذكره البلقيني في المحاسن من التسلسل بوصف في الروى كالفقه الفقيه. شو تسمى مسلسل بإيش بالفقهاء. قال كما وقع في حديث البيعان بالخيار. Et on verra ce qu'il a cité comme exemple هذا. قال وقد أشار الناظم إلى مثله التسلسل بالقول بقوله أما والله أنبأني الفتى. أما هنا نعم il a cité أو il a écrit الهمزة. Ça prouve que c'est un سقط في النظم. قال وأشار إلى مثال التسلسل بالفعل بقوله حدثني قائمة. Donc ça peut être un تسلسل, un قول. Ils disent tous, un autre exemple qu'on peut citer, c'est le تسلسل. Ils disent tous, مثلا, حدثنا. Ou سمعتو. مثلا, هذا. Il dit سمعتو. هذا, il dit سمعتو. وهذا, il dit سمعتو. إلى آخر. مسلسل بالسماع. Ils disent مسلسل بالسماع. وقد أشار الناظم إلى مثل التسلسل بالقول بقوله أما والله أنبأني الفتى. نعم. وأشار إلى مثال التسلسل بالفعل بقوله حدثني هي قائمة وتبسم. إذ كل من القيام والتبسم فعل. سهل. كساسوان فعل. كساسوان قول. كساسوان صفة. أهم شيء. Tu comprends التسلسل. c'est qu'il y a un suivi, un enchaînement. Ils font tous la même chose. Enfin, tu as compris, en haqiqa, tu ne vas pas se taffer de minhait suha wa dha'a. فلهذا التسلسلات اولا اكثرها ضعيفه c'est rare de trouver هذا تسلسل صحيح نعم ثانيا tu trouveras pas beaucoup في كتب اهل العلم فائده مجرد فائده احيانا في الدروس شرح لمن مسلم مثلا احيانا الشيخ يذكر فائده ان يتدي مثلا هذا الاسناد الى مسلسل بالبصريين فائده Tu l'écris, hein, t'as. Ce isnad, c'est que des min ahl al-basra. Ou musalsal bil-shamiyin. Ou musalsal bil-sama'. Sami'tu, c'est très rare. Hada faqat. Hada al-qism, tu stafadras, hada faqat. C'est pour ça qu'on a dit, c'est mujarrad fa'ida. Mujarrad fa'ida fi al-isnad. In sahha. Amma, akhtar al-musalsalat, c'est min al-dhi'af. Qala. وأما التسلسل العائد إلى وصف الرواية وهو ما لم يذكره فكتسلسل الرواة على صيغة معينة من صيغ الأداء صيغ الأداء c'est مهم c'est le mot, le lot que le rawi l'emploie pour citer son cheikh مثلا حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو عن أو أن tout ça c'est صيغ الأداء et vous verrez dans le prochain livre c'est mهم de les connaître لأن بعض الصيغ elles sont أقوى مثل سمعت ça montre qu'il a entendu c'est pas comme عن et d'après est-ce qu'il a entendu ام لا ينظر est-ce que c'est un مدلس ça va jouer beaucoup هذا et ça vous verrez dans les prochains livres et on en parlera Inch'Allah fi at-tadlis. Lakin, les détails, ça sera dans les prochains livres. Fat-tasalsul, il peut être fi as-sira. Comme on a donné l'exemple. Sami'tu. On dit le mot salsal bis-sama'. Et ça, l'imam al-Bayquni l'a pas cité. Lakin, en haqiqa, l'imam al-Bayquni, rahmatullah alayhi, il a cité le mot salsal, mujarrad des exemples. Et il a pas. Son but, c'était pas de citer tous les exemples. Falihada al-Sharih, il te rajoute. Amma al-muhim, c'est que tu comprends c'est quoi le musalsal. Quand tu trouves dans un livre de hadith musalsal, tu sauras c'est quoi l'un. Qala fakatasalsuli al-ruwa ala sigatin mu'ayyanatin min siyar al-ada ka haddathani au sami'tu wa halumma jarra etc. Akhbarani, anba'ani, a'an. Qala au ala riwayatil hadith fi zaman mu'ayyan. Kadhalik, c'est un exemple. Qala ka yawmi id al-fitr. نعم ils ont tous rapporté ce hadith مثلا يوم الفطر مسلسل le même يوم قال او في مكان معين كجبل عرفه كذلك ils ont tous rapporté ce hadith في جبل عرفه نعم chacun quand il se retrouve في عرفه il a rapporté ce hadith او في عيد الفطر t'as compris الان c'est quoi le murad قال وفائده التسلسل دلالته على مزيد الضبط رواته صحيح انه هي مزيد ضبط ان صح بيان سور في سيدي في قاعده الاخره سبات مونتري كل حديث المحفوظ تماما لانه il le répète ربما avec la même sifa que son cheikh il s'est levé lui même il se lève ça montre qu'il a hafad et il a ضبط هذا الحديث قال غير انه لا يلزم من ذلك الصحه او صحه لذلك فحكم المسلسل انه يحكم عليه على حسب ما يليق بحاله من الصحه او الضعف كما قلنا Voilà aussi un tasalsul, tu es obligé de regarder Ar-Rawi. Tu es obligé de regarder est-ce qu'il est min al-udul amla. Est-ce qu'il a un dhabt tam amla. Est-ce qu'il a un dhabt aqal shay yuhassan hadith. Mais si c'est un da'if, c'est un da'if, ça ne changera rien, hada tasalsul. Et on a dit akthar at-tasalsulat hadi dha'if. C'est min al-hadith al-da'if, aktharuha. Cheikh Hussein a cité des exemples. Il a cité un ta'rif jamil. إلى ستة تعريف جميل وهو قال الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال وغير ذلك tous les exemples qu'on a cités تتابع الرجال على وصف واحد ك que ce soit un qawl, un fi'l, ou les deux, ou as-sigha, l'isnad il a la même sigha, an, musalsal bil, l'an'ana, on dira. هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره على وصف قولي وفعلي إلى آخره. الأمثلة أظن الشيخ تركي لا سيتي هذا التعريف أراكم تكتبون لكن سيبوزوغي هذا أظن لا سيتي بي. قال وردت عدة تعاريف للحديث المسلسل في كتب مصطلح الحديث أجمعها ما قاله ابن جماعة تمام ابن جماعة قال هو ما تتابع رجاله رجال إسناده عند روايته على صفة أو حال إما في الراوي أو في الرواية وصفة الراوي إما قوله فعله وغير ذلك تمام تعريف جميل يغصم للوطف أهم شيء تتابع في الإسناد كساس وفي الرواة أو في الصيغة سلمم أو في صفة الراوي هذا فغبخني لتعريف ده الشيخ تركي لجميل إلي سهل. قال الشيخ حسين on revient aux امثله c'est ce qui nous intéresse اكثر pour comprendre. قال امثله المسلسل الاول المسلسل بالقول مثل حديث معاذ رضي الله عنه donc le premier exemple c'est بالقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله اني لا احبك الحديث اللي صحيح فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال معاذ الآن ce qui nous intéresse أن النبي صلى الله عليه وسلم avant de citer le hadith avant de citer ce dua qui doit dire بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك معاذ قال فقال معاذ ذلك لتلميذ معاذ quand il a rapporté ce hadith à son élève il lui a dit la même chose يا فلان إني أحبك ثم il lui a cité le hadith ne te laisse pas après chaque salat de dire اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال ثم تتابع رجال الإسناد على ذلك ثم l'élève de Mu'ad quand il a rapporté à son propre élève il lui a dit la même chose يا فلان إني أحبك فلا تدعنا أن تقول بعد كل صلاة إلى آخر الحديث تسلسل بالقول ils ont tous dit يا فلان والله إني لا أحبك. C'est ça التسلسل. C'est ça la faïda فقط. C'est de savoir أن chaque راوي il a dit ce قول. Et ça montre في الحقيقة un ضبط. زيادة في الضبط. الثاني بالفعل. Deuxième exemple, un فعل. قال مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أبو القاسم كنية نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال وقال خلق الله الأرض يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد الحديث كذلك لصحيح النبي صلى الله عليه وسلم شبك بيدي أو شبك نعم بيد أبي هريرة أي لا تنو سمع أبو هريرة كنت لا غبقت الحديث شبك أبو هريرة بيد من روى عنه ثم حدثه أبو هريرة quand il a rapporté le hadith il a voulu faire comme le prophète صلى الله عليه وسلم ça montre أن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ils avaient un تمسك et un اتباع قوي حتى ce fait أبو هريرة il a voulu ressembler au prophète صلى الله عليه وسلم il a rapporté ce hadith en faisant le même fait et il a tenu la main de son élève نفس الشيء l'élève de son élève pareil tout l'isnad ils ont fait هذا تسلسل بالفعل troisième exemple تسلسل بالقول والفعل معا لي دو انسومبل قول وفعل قال مثل حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوه الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره قال ثم قبض صلى الله عليه وسلم لحيته وقال امنت بالقدر ثم فعل أنس مثل ذلك عند رواية الحديث ثم تتابع رجال الإسناد على ذلك نعم إذن tous tenu leur barbe ils ont dit آمنت بالقدر أي je crois au قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنس ثم رجال الإسناد كلهم ينظر est-ce que c'est ثابت هذا نحن l'essentiel c'est de comprendre l'amthila أما les deux premiers sont صحيح وهذا لا شك أن المعنى est صحيح الإيمان بالقدر لكن est-ce que هذا الفعل ثبت ينظر قال الرابع المسلسل بصيغ الأداء ك فأن يكون الحديث من أول سنده إلى آخر إلى آخره مسلسل بصيغة حدثنا مسلسل بالتحديث أو سمعت مسلسل بالسماع أو أخبرنا أو نحو ذلك. تمام، هذا تقدم ونصيته. قال مسلسل بالرواة كالمسلسل بالدمشقيين كحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث الحديث اللي صحيح. قال دونك هذا الحديث كلمة منوي إلى سيدة في الأربعين إلى مسلسل بالدمشقيين. tous les gens أو tous les narrateurs ils sont من دمشق. دمشق معروف عاصمة سوريا الآن. قال أو مسلسل بالبصريين كحديث البطاقة في فضل لا إله إلا الله معروفة عندكم. قال أو المسلسل بالمدنيين ونحو ذلك. قال فائدة أبقى بقصيدة أمثلة فائدة غالب المسلسلات الضعيفة فاسن فائدة لا plupart tu trouveras لأن الناس توسعوا في هذا il rapporte إسناد et كأنه سراوي لا فتل شو لطراوي لا فباغي أكثرها ضعيف لا يثبت. Et les exemples que tu as, ceux qu'il a cités, فبعضها صحيحة. قال فائدة غالب المسلسل الضعيفة أي في وصف التسلسل. Ça c'est مهم أن الحديث peut être صحيح لكن الضعف في التسلسل فقط لا في أصل المتن. فمثلا أنت الحديث صحيح لكن الإسناد ils ont tous tenu leur barbe مثلا أو touché leur barbe. Tu trouveras أن avec les recherches le fait qu'ils ont touché leur barbe لا يثبت لكن الصحيح الحديث il est صحيح. Ça change rien au hadith. هذا c'est مهم de pas mélanger les deux. قال فقد يضعف التسلسل ويصح المتن. نعم tu trouveras un autre isnad sahih sans cette description ce tasalsul. Tu prends le hadith sahih et tu délaisses هذا التسلسل أو tu montres qu'il est ضعيف. قال فائدة أخرى قال الذهبي أقوى مسلسل هو المسلسل بقراءة سورة الصف. La plupart ils sont ضعيفة et le plus sahih أقوى التسلسل أو المسلسل بقراءة سورة الصف. أولي الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد والدارمي عن عبد الله ابن عن عبد الله بن سلام قال قعدنا أو قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. سموت حرص الصحابة على فعل الخير. Ils se sont assis un groupe de صحابة et ils se sont rappelés c'est quoi أفضل الأعمال حتى on applique. قال فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سورة الصف المعروفة الآيات. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة فقرأها علينا عبد الله بن سلام. قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى بن أبي كثير من أئمة السنة. قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي أبو عمرو معروف من أئمة الشام. قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير. تس رجال الإسناد للبروفيت صلى الله عليه وسلم ثم الصحابي عبد الله بن سلام جسك محمد بن كثير إذ تس غسيت سورة الصف وهذا لصحيح. انظر صحيح المسند من أسباب النزول للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه لا سيت في أسباب النزول من سورة الصف هذا لصحيح. ثم إلى سيت فوائد المسلسل تقدمت نحن نسيت أنها دلالة على مزيد الضبط. نعم لأن الشك إلى أحفظ الحديث بل إلى أحفظ مم لا فصل كل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيت سامونت خيا ضبط قوي. كذلك من الفوائد كسيت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سين فائدة أن celui qui rapporte ce hadith et il se force à faire comme النبي صلى الله عليه وسلم il a fait il est ماجور لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سمن ديننا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه سين فائدة عظيمة. كذلك هذا ما يتعلق بالمسلسل. أما الأنواع suivant العزيز والمشهور سبع ensemble فان لفرا ensemble. إيه مهم. الآن يرى فائدة عظيمة في الحكم على الإسناد في بالعزيز والمشهور etc. on va rentrer الآن directement dans le maqsoud. Inch'Allah le prochain dars. Man indahu shay? Aw c'est واضح? Alhamdulillah, c'est واضح. Anzur, est-ce que al-akh al-shaykh Turki a rajouté quelque chose ala ma dhakarna? Na'am, il a cité ta'arif, taqaddamat. قال تخريج أصل الحديث في صحيحين لكن التسلسل الحديث ما منكم من أحد ينجيه عمله من النار ولا يدخله الجنة أي personne d'entre vous rentrera أو sera sauvé de النار et rentrera في الجنة بعمله العمل c'est un سبب فقط أما celui qui fait rentrer في الجنة et qui sauve من النار c'est Allah سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلغى منطقي هذا أن العمل سبب فقط. قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل. قال ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم إلى قوزي سامان سقساته ثم يتسلسل روية تسلسل إذن توس فسا الحديث إليه سأبون إكزام لهذا لأن سأمون خلنا المتن بيت صحيح التسلسل فيه نظر الحديث في الصحيحين لكن التسلسل قال العلاء رحمة الله عليه كذا وقع لنا غير متصل التسلسل من أعلى أي أن التسلسل فيه لا بغسان ثم انقطع بعده نعم أحيانا يبقى أبوه أي لا فيه دوي سيباتوس لكن بعضهم يغبق كأنهم ستسكن في هذا فهذا لا ما ثبت سورة الصف إلا ستيل إكزام اسم الأصح المسلسلات كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.